لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا حقق أمنها واجمع شملها يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب. يا من إذا إذا قلت يا مولاي نباني وقال أقبل وقال أقبل فإن العفو من أعصاك تسترني أنساك تذكرني أعصاك تسترني تذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني. سبحانه وتعالى ما شاء الله. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رحمة مهداة يا نعمة مسداة صغى من الغرد الصداح ألحانا صغها من الغريد الصداع ألحانا واجعل لك اجعل لها نبضات القلب أوزانا وانظم من الشعر آية الشعر محكمة تقال قائلها في المدح حسانا انظم من الشعر آية الشعر محكمة تقال قائلها في المدح حسانا واقطف من الروضة الفيحاء أنظرها زغرا واقطف من الروضة الفيحاء أنظرها زغرا وأجملها آسا وريحانا وأهدها لرسول الله وأهدها لحبيب الله وأهدها لرسول الله سائغة يبقى صداها على الأجيال رنانا ما شاء الله يا سيدي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله معذرة فلست أبغي نظير المدح إحسانا وأنت أسمى على شعري ومقدرتي وأنت أسمى على شعري ومقدرتي لما سموت بمدح الله قرآنا ولدت في ليلة غراء مشرقة خطت على صفحات الدهر عنوانا فابيض ما اسود من وجه الزمان وقد كان الزمان ضلالات وبهتانا في بقعة من بقاع الأرض طاهرة